مشايخ سمعت تذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي بشيء من التوقير يعني. نعم. درسك في الجامعة؟ لا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يدرس في كلية الشريعة بالرياض، وكان أيضا على يعني صلة بالوالد رحمة الله عليه، الوالد كان من أصدقائه، وجاء المدينة بعد أن ما تخرجت من الثانوية، وقال لي تعال عشان أدخلك في كلية الشريعة بالرياض. ولكني كنت في وقتها شاب يعني شايف نفسي زي ما يقول، فرحت للرياض وحتى أعطاني الكتب، أعطاني كتب الدراسة وأخذتها. ولما رحت لكلية الشريعة بالرياض كنت شاب، كنت صغير سن 16 سنة، دخلت كلية الشريعة بالرياض، في شاب له طموحات، ما عجبني المنظر. أولا لقيت قربة معلقة في الشاليش هذا اللي بيكون ثلاث أعواد، والقربة معلقة قال يشرب منها الطلاب، فلما شفت القربة سبتني مثل الصدمة. بعدين دخلت ما أدري هو كان العميد أو غيره، لقيته بعدين حافي القدمين ويتحرك في المكتب وهو حافي، وأنا كان عندي هذه القضية يعني مش متخيلة. فعلى طول أخذت كتبي ورجعت على طول، ما عملت، ركبت الطيارة ورجعت مباشرة، ما سجلت في الجامعة. طبعا الشيخ عبد الرزاق رحمة الله عليه يمكن تأثر بهذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يستر، بعدين دخلت الجامعة وظلت علاقتي به يعني بالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله. هو كان أحد كبار العلماء في لجنة الفتوى؟ نعم، كان في، هو من كبار العلماء، وكان من لجنة الأربعة اللي هم لجنة الفتية مع الشيخ دي. كان الشيخ يعتمد عليه يعني في الفتية، أظن من السن وصل إلى 90، وكان عالم فاضل.